إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الفصل الأخير من هذا الباب، باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة. وهذا الفصل عقده لبيان الأعذار التي تترك بسببها الجمعة والجماعة. وقال رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فذكر أول أصحاب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة قوم المرضى. فعقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، وهو مبني على قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن القواعد المشهورة: المشقة تجلب التيسير. ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة بإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما الجماعة ففيها خلاف مشهور، والقول الراجح أنها فرض عين، ولكن تأكدها ليس كتأكد صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان للعذر. والأعذار أنواع. وأول ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك وما يتعلق بالمرض، فقال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فهذا نوع من الأعذار، ولكن المرض يتفاوت. فما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ الجواب: المرض المسقط للجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي. ما المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ هذا مهم وتتأكد معرفته لتفاوت الأمراض. فهل مطلق ما يقال له مرض يكون عذرا؟ الجواب: أن المرض المسقط للجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي. هذا هو النوع الأول من أنواع الأعذار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ودليل ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فترك أن يصلي بالناس أياما كثيرة لهذا العذر وهو المرض. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذه رواية عند مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود، وهي موقوفة عليه، يعني لا يتخلف على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا متفق عليه. فإن كان المرض يسيرا لا يشق معه القصد كوجع الضرس وكالصداع اليسير والحمى الخفيفة فليس حينئذ بعذر، وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر. فهذا ضابط حسن، لأن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من ضابط، وذكره إجابة عن السؤال الذي ذكر ما المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة، قال: هو الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي، تحتاج المشقة إلى ضبط. فما هو ضابط المشقة؟ تتفاوت كما يتفاوت المرض، والناس في تحملهم يختلفون. فقالوا ضابطين: إن المشقة التي تلحقه في حال مرضه في ذهابه إلى المسجد إذا كانت كمشقة المشي في المطر فهذه هي المشقة، وهذا ضابطها. ومن أنواع المرض المسقط والمريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة لا يعرف عند العامة بالرائحة، فمثلا إذا كان به جرح، وبعض الجروح إذا شم المجروح رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه حينئذ ويحصل عنده ألم شديد، يسمي العامة هذا بالشمم. إذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فإنه يكون معذورا، العلة في ذلك الضرر أو المشقة. قال في الإنصاف: إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد بذلك أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب، وقيل لا تلزمه الجمعة كالجماعة. يلحق بذلك من الأعذار المبيحة لترك الجماعة العلة، الذي مضى هو المرض، أما العلة فشيء آخر. فعن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند البخاري في الصحيح. فهذه علة، والمرض الذي تلحقه فيه المشقة أو الضرر قد مر ذكره، فهذا أول الأنواع. ونوع ثان يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، قال المصنف رحمه الله تعالى: مريض ومدافع أحد الأخبثين. فهذا نوع ثان، مدافع تدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، فهو يدافعه ويدافعه، والأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس يكون عنده من الريح ما تنتفخ به بطنه ويشق عليه الأمر جدا، وقد يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا رواه أحمد وأبو داود، وهو عند مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما الريح. والنفي هنا بمعنى النهي، لا صلاة بحضرة طعام، ولا يعني ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. هذا أسلوب خبري لفظا إنشائي معنى، فالغرض منه النهي، يعني لا تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين. والدليل أيضا أن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة. فالمدافعة في الصلاة خلل في ذات العبادة، وأما ترك الجماعة حينئذ لهذا الخلل الذي يعرض الإنسان في ذات العبادة، تركها حينئذ يكون خللا في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة ليست واجبة في الصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنه. فلهذا المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة، يعني إذا كان يدافع الأخبثين من البول والغائط وما يلحق بهما كالريح. وأيضا احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا من المخالفة للطبيعة ما فيه، فهي مخالفة للطبيعة التي خلق الإنسان عليه. وهناك قاعدة طبية أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، وكل ما يخالف الطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها إذا تكلفه الإنسان أو التزمه لا بد أن يضر بدنه. وقد جعل الله تبارك وتعالى الإنسان أوقات راحة وأوقات منام، وجعل الليل لباسا، فلو أن الإنسان خالف هذا الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه فلا بد أن يصيبه من الضرر ما يصيب. ومن ثم يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به جمهور الأطباء. عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب هو إلى الخلاء. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء، يعني أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ونوع ثالث من الأعذار، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. حضرة الرجل قربه وفناؤه، وكلمه بحضرة فلان وبمحضر فلان، أي بمشهد منه، فيعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، أي حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. مثاله: رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فهو بين أمرين: إن ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وانسد جوعه. فيقال له: كل ولا حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فأمرنا بأن نبدأ به. الحديث متفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه في رواية أنس رضي الله عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، هذا أخرجه البخاري في صحيح. قال الشيخ الشارح معلقا: مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وهذا لا يفهم في الحقيقة، لأنه من تمسكه بالسنة كان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، فهذه السنة، فلا يقال حينئذ مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، هذا كأنه يوهم اعتراضا أو يوهم شيئا، ولكن إنما فعل ذلك لتمسكه بالسنة، فهذه السنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجلوا عن عشائكم، لأن هذا الدين دين رب العالمين يريد قلوبا لا قوالب وأرواحا لا أشباحا، فإذا انضبط القلب انضبط القالب، وإذا انضبطت الروح انضبط الشبح أي الجسد، فهذا وهذا. ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله تبارك وتعالى يريد العبد بين يديه خاشعا، لا أن يكون مشغولا بمعدته أو بمستقيمه أو بمثانته ويقف متلددا كأنما يقف على الجمر، لا. لذلك تجد هذا الدين المتين على هذا النحو لا يريدك أن تأتي إلى المسجد ثم تروح ولا تحصل شيئا، حتى ولو لم تكن مدافعا للأخبثين، أنه لعل الأخبثين في القلب أظهر. على الإنسان أن يجتهد في التخلص من الأخبثين من قلبه كما يتخلص منهما من موضعهما، يحضر المسجد للصلاة، تراص الأجسام، تحاذي والتساوي والتسوية في الصفوف، الخشوع والاطمئنان، الركوع والسجود للواحد الديان، صلاة يريدها دين الله تبارك وتعالى للخلق بأمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا حضر العشاء فتعش ولو أقيمت الصلاة. وهل الأكل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ النهمة الحاجة والشهوة في الشيء وإليه، قال له في الأمر نهمة وقضى منه نهمة، فهل الأكل بمقدار ما تنكسر النهمة أو له أن يشبع؟ الجواب له أن يشبع، لأن الرخصة عامة. إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب كما مر في حديث أنس في الصحيحين. ولكن تشترط شروط، منها أن يتمكن من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر طعام الإفطار وأذن لصلاة العصر وبحاجة إلى الطعام، ليس له أن يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل، أن هذا الطعام ممنوع منه شرعا حتى لو اشتهى الطعام شهوة قوية، أنه لا بد أن يظل ممسكا. فإذا لا ينفعه في شيء أن يتخلى حينئذ. وكذلك إذا كان ممنوعا حسا، أي كان الطعام ممنوعا حسا كما هو ممنوع شرعا، ولا بد من قيد آخر، وهو ألا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، فيضبط هذا على هذا بحيث إنه لا يقدم الطعام إلا مع إقامة الصلاة، فحينئذ يقول عند الرخصة. إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة، لكن إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة فإنه يبدأ بالطعام الذي حضر سواء كان عشاء أم غداء. فالشروط أن يكون الطعام حاضرا، لأنه إذا لم يكن حاضرا فلا ينفع تأخير الصلاة في شيء، فلا بد أن يكون الطعام حاضرا وأن تتوق النفس إليه، لأن الإنسان يمكن أن يكون شبعان وغير مشتهي للطعام، فحينئذ يقول حضر الطعام وقيمة الصلاة فأنا أبقى على الطعام، وليست فيه رغبة لهذا الطعام ولا شهوة للإقبال عليه. فلا بد أن يكون الطعام حاضرا وأن تتوق النفس إليه، وأن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. إذا كان الطعام حاضرا ونفسه تتوق إليه ولكنه ممنوع منه شرعا، فأن يكون صائما أو حسا بأن يكون مريضا لا يتناول هذا الطعام إلى غير ذلك، فحينئذ لا ينفعه في شيء أن يحبس عن الصلاة لأجل شيء لا يحصله، وإنما يخرج إلى الصلاة. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله نوعا رابعا من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، فقال بعد أن ذكر من بحضرة طعام محتاج إليه، قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، فهذا من الأعذار يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة. إذا كان عنده مال فيخشى إذا ذهب عن هذا المال أن يسرق المال، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفلت الدابة وتضيع، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون منشغلا بهذا المال الذي يخاف ضياعه. وكذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة، وخشي إن ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل إنها فيه، فهذا خائف من فوات ماله، فله أن يترك الصلاة ويذهب إلى ماله ليدرك. القاعدة كما مر أن يكون خاشعا في الصلاة، لأن يقف في الصلاة وقلبه معلق بدابته، فحينئذ يصير هذا عذرا. ومن ذلك أيضا لو كان يخشى من ضرر فيه أي في ماله، هي ثلاثة أشياء كما قال المصنف: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. فأما ضياعه بأن يسرق أو تنفلت الدابة وتضيع، وأما فواته فكما مر في دابته التي انفلتت ثم أخبر بمكانها، فيخشى إن شهد الجماعة أن تذهب فحينئذ تفوته. وأما الضرر فيه فكإنسان وضع الخبز في التنور فأقيمت الصلاة، فإن ذهب يصلي احترق الخبز، فله أن يدع الصلاة من أجل ألا يفوت ماله في الاحتراق. العلة انشغال القلب، لكن يؤمر الخباز أن يلاحظ وقت الإقامة فلا يدخل الخبز في التنور حينئذ. وأما إذا وقع ذلك بقدر الله اتفاقا فإنه يلاحظه حتى لا يحترق. وظاهر كلام المصنف كما مر أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا، لأنه أطلق قال من ضياع ماله. وقد يقال إنه يفرق بين المال الخطير الذي له شأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، وغير الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة يصليها كما هي. فقد يكون التفريق واردا في الجمعة خاصة، وأما الأمر فعلى إطلاقه في كلام المصنف كما مر، فلا فرق بين المال الخطير والمال الحقير الصغير الذي لا يعتبر شيئا، والإطلاق في قوله من ضياع مال. ولكن قد يقال يفرق بين المال الخطير والمال القليل في صلاة الجمعة خاصة لخصوصية الجمعة أو موت قريبه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه، يعني يخشى من موت قريبه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، يعني يخاف على نفسه من ضرر أو يخاف على نفسه من سلطان، كلها أعذار تتعلق بالخشية والخوف. فمره من ضياع المال أو من فواته أو من ضرر فيه أو من موت قريبه، هذا نوع خامس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، أن يخشى من موت قريبه وهو غير حاضر، أي أنه يعني قريبه يكون في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر، ويحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة وما أشبه، فهذا عذر. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر، وهذا نوع سادس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، هو أن يخشى على نفسه من الأمور التي ذكرها المصنف من ضرر، بأن كان عند بيته كلب عقور وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فله أن يصلي في بيته ولا حرج عليه، يخاف على نفسه من ضرر ككلب عقور مثلا. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن لا يكون عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع من الزجاج أو ما أشبه مما يضره، فهذا معذور بترك الجماعة والجمعة. وهذا ولله الحمد رب العالمين ليس له وجود يذكر الآن ولله الحمد والمنة. قال: أو سلطان، يعني يخشى أن يطلبه ويبحث عنه أمير وهو ظالم له، وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك. في هذه الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة ولا الجمعة، ليس له عذر، لأنه إذا تخلف أسقط حقين: حق الله في الجماعة والجمعة والحق الذي يطلبه به السلطان. قال: أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني يخشى إن خرج للجمعة والجماعة أو ذهب إلى الجمعة والجماعة يخشى من ملازمة غريم وهو صاحب الدين ولا شيء معه، أي مع الذي يخرج للجمعة أو الجماعة، بأن يكون له غريم يطالبه ويلازمه ويتكلم عليه: يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد أعطني حقي، وليس عنده مال، فهذا عذر، وذلك لما يلحقه من الأذية لملازمة الغريم له. فإن كان معه شيء يستطيع أن يوقي به نفسه من ذلك ويوفي به غريمه بدينه فليس له الحق حينئذ في ترك الجمعة والجماعة، لأنه إذا تركهما في هذه الحال أسقط حقين: حق الله في الجماعة والجمعة وحق الآدمي في الوفاء بالدين. إذا كان عليه دين مؤجل لكن غريمه لازمه، فهل له أن يتخلف؟ لأنه سيطالبه بغير حق. إذا كان غريمه سيلازمه ويطالبه بغير حق لأن الدين مؤجل لم يحن حين أدائه بعد، ولكن هذا الغريم يظلمه ويلاحقه، فهل يتخلف حينئذ؟ فيه تفصيل ينظر: إن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه إليها منعته منه فهو غير معذور، لأن له الحق أن يقدم الشكوى إلى السلطة. أما إذا كانت السلطة ليست قوية أو أنها تحابي الرجل، تحابي صاحب الدين ولا تأخذ الحق منه، فهذا عذر بلا شك. أو من فوات رفقة، هذا هو العذر الثامن من أعداد ترك الجمعة والجماعة، أن يخشى من فوات الرفقة، وهذا عذر لوجهين: أنه يفوته مقصده إذا انتظر الصلاة مع الجماعة أو الجمعة. الوجه الثاني أنه ينشغل قلبه كثيرا، فإذا سمع القوم يتأهبون للرحيل وهو يصلي فإنه يقلق كثيرا خشية الفوات، فإذا خاف فوات الرفقة فهو معذور بترك الجمعة والجماعة. ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، وسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب علم فهذا سفر طاعة، وأما السفر المباح فكالسفر للتجارة ونحو، لا فرق. أو غلبة نعاس، هو النوع التاسع من أعذار ترك الجمعة والجماعة. إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. مثال ذلك: رجل متعب بسبب عمل أو سفر فأخذه النعاس، فهو بين أمرين: إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس من قسط راحة ثم يصلي بخشوع فيقال له: افعل الثاني لأنك معذور. قال: أو أذن بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، نص على الظلمة لا تدري لماذا. قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. أو أذن بمطر أو وحل، هذا هو النوع العاشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. إذا خاف الأذى بمطر أو وحل، أي أن السماء تمطر بقدر الله تعالى، وإذا خرج للجمعة أو الجماعة فأذى بالمطر فهو معذور. والأذية بالمطر أن يتأذى بالمطر في بل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو خاف التأذي بوحل، كان الناس في المدن قديما يعانون من الوحل، أن الأسواق طين اختلط مع المطر فيحصل فيها الوحل والزلق فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد. وما زالت الطرق غير المعبدة عرضة لذلك عند نزول الغيث، عند نزول المطر، وفي أماكن كالمدن مثلا لا يحصل تأذن إن نزل المطر، لأن الطرق تكون معبدة ليس فيها طين، غاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، فهذا لا يتأذى به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه. فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف المطر فلا عذر، إذا كانت الطرق معبدة. لكن في بعض القرى التي لم تعبد طرقها يكون العذر موجود. ولهذا كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلات الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم. فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، والرحال الدور والمنازل والمساكن. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذنة إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وما عن نافع عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ هو رواية مسلم رحمه الله. في حديث نعيم النحام أنه نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته من شدة البرد، فقال: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. تأمل ولا تعذب نفسك بالأوهام، أن كثيرا من الناس يظنون أن الطبيعة البشرية لم يكن لها وجود مطلقا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وهم. فتأمل في قوله رضي الله عنه لما نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج. أيبغض الصلاة؟ حاشا وكلا. أيبغض السعي إليها؟ حاشا وكلا. أيبغض أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وأن يصلي معه ومع أصحابه رضي الله عنهم؟ حاشا وكلا. لكن هو لا يستطيع من شدة البرد، فقال: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه، فهذا في آخر أذانه، كما عند الشيخين عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، يعني لا تأتوا إلى المسجد، إنما نعلمكم بدخول وقت الصلاة بالأذان، ومع ذلك ألا صلوا في الرحال. الحديث الثاني أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي، وفهم من قوله أو أذن بمطر أنه إذا لم يتأذى به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من المشقة اليسيرة فإنه يثاب عليه. أو أذن بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، وهذا هو النوع الحادي عشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. الريح بشروط: الأول أن تكون الريح باردة، وبريح باردة، لأن الريح الساخنة ليس فيها أذن ولا مشق إلا أن تكون سموما، نسأل الله العافية. والرياح الباردة بالنسبة للناس في هذه المنطقة هي التي تأتي من الشمال، لأننا نحن الآن أقرب إلى القطب الشمالي منا إلى القطب الجنوبي، في الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب، فلا بد أن يتوفر هذا الشرط. هذا الشرط هو أن تكون الريح باردة، والثاني أن تكون شديدة، لأن الريح الخفيفة لا مشقة فيها ولا أذى، ولو كانت باردة لكنها خفيفة، لا بد أن تكون الريح باردة وأن تكون شديدة. إذا كانت الريح باردة وشديدة فهي عذر بلا شك، فأنها تؤلم أشد من ألم المطر. وأما الشرط الثالث الذي اشترطه المصنف رحمه الله فأن تكون في ليلة مظلمة، هذا ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به وهو حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة ليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة، ولأنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر، فالظلمة لا تزيد من برودة الجو والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل. أن تكون الريح باردة شديدة قال المصنف في ليلة مظلمة. الصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهو أولى من العذر للتأذي من المطر، ويعرف ذلك من قاسه. ومع هذا فإن المشقة في البرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب في البرد كثرة نزول البول فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، لا سيما في بعض المناطق، وكما كان في كل المناطق في الزمن السابق لم تكن هنالك سخانات تسخن الماء، وأحيانا يكون الماء شديد البرودة. لهذا ما دامت العلة هي المشقة فإن المشقات تحصل في الريح الباردة الشديدة، أما الريح الخفيفة أو الريح الساخنة فليس فيها مشقة. هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ يعني هل يكون عذرا للتخلف عن الجماعة أن الإمام يطيل في الصلاة؟ الجواب يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة. إذا كان الإمام يطيل إطالة زائدة عن السنة فهذا عذر. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذ رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف لما أطال معاذ رضي الله عنه في الصلاة أو شرع في الإطالة فانصرف الرجل، وإنما وبخ النبي صلى الله عليه وسلم أو راجع معاذ رضي الله عنه. وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة لتطويل الإمام تطويلا زائدا عن السنة. في المقابل، يعني هنا، هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ في المقابل، هل يعذر الإنسان بسرعة الإمام؟ هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام. فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. لكن إن وجد مسجدا آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الآخر، ولكن إسراع الإمام في المسجد إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب عذر للبحث عن مسجد آخر. مسألة، إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحياته أو شرب الدخان أو إسبال الثوب فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ الجواب، إن قلت إن الصلاة خلفه لا تصح كما هو مذهب الحنابلة هذا عذر، لأن الصلاة خلفه حينئذ لا تصح كالمذهب. وأما إذا قلت بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح، ليس ما عليه المذهب بصحيح، بل الصحيح أن الصلاة خلف الفاسق على هذا النحو تصح، فحينئذ لا يكون فسق الإمام عذرا للتخلف لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة. مسألة، إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة فهل هو عذر؟ وهذا سؤال غريب، لأنه إذا كان مجرما ويخشى إن خرج أن تمسكه الشرطة فهل يتصور أنه يحرص على الجماعة أو يحرص على الصلاة أصلا؟ ولكن قد يكون، فإن كثيرا من الناس ينشأون على الصلاة، ينشئهم أهلوهم على الصلاة فيعتدونها اعتياد ولا يحسون بها إحساس فيصلوا، وإذا لم يصلوا فإنهم يتأذون ويتألمون فيصلون مع إجرامهم، لأنهم لا يصلون الصلاة الحقيقية التي تثمر عندهم تغيرا في منهاج حياتهم. فهؤلاء يصلون ويأتي منهم ما يأتي من المخالفات، وعليه يتنزل سؤال الشيخ رحمه الله. ولذلك قال ليس بعذر لأنه حق عليه، أما إذا كان مظلوما فإنه عذر. يعني إن كان مظلوما وخشي إن خرج أن تمسكه الشرطة فهذا عذر لأنه مظلوم. أما إذا كان ظالما فهذا حق عليه، فعليه أن يخرج ليمسكه لأنه حق عليه. مسألة إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه، فهل هذا عذر في التخلف عن الجماعة؟ ليس بعذر إلا إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر لم يصبر وضرب وشتم وأتى بمنكر، وأتى هو نفسه بمنكر في تغيير المنكر، فإذا كان يعرف ذلك من نفسه فقد يقال إنه عذر لأنه إذا خرج وقع في هذه الأمور وربما يضر نفسه. أما إذا كان عنده غيرة وحكمة فيملك نفسه فليس بعذر، فيخرج وينهى عن المنكر ما استطاع، إن انتهى الناس فله ولهم، وإن لم ينتهوا فله وعليهم، هذا إذا كان ذا حكمة. وأما إذا كان متهورا متعسفا فقد يكون هذا عذرا له. إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فمثلا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، له أن ينفرد إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده، له حينئذ أن ينفرد إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيء، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب. فهذا إذا انفرد ماذا يستفيد؟ يعني إذا انفرد عن الإمام، الإمام يخفف بقدر الواجب، وهذا الذي يعاني من مدافعة الأخبثين يريد أن ينفرد عن الإمام لأنه أتاه هذا العذر. إذا انفرد ما الذي يستفيده؟ سيخرج مع الإمام أيضا حتى مع انفراده، لأن الإمام يخفف تخفيفا لا يمكن إلا بالإتيان بالواجب، وهو واجب عليه أن يأتي بالواجب، فإذا انفرد أتى بما يأتي به الإمام. ففي هذه الحال لو انفرد لم يستفد شيئا، إذ لا يمكن أن يخفف أكثر من تخفيف الإمام، فحينئذ لا ينفرد. هل له أن يقطع الصلاة إذا دافعه الأخبثان وهو في الصلاة أو جاءه عذر من تلك الأعذار وهو في الصلاة؟ نعم يقطع الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا، فإنه لا يقطعه. مثاله سمع الغريم يدعوه في أثناء الصلاة، ففي هذه الحال لو انصرف لأمسك، فلا يستفيد بقطع الصلاة شيئا فلا يقطعها، بل بعض الناس يطيل فيها. هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ الجواب ليست عذرا، فعلى الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخبثين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها، وذلك لأن حبس الأخبثين يكون به ضرر على الإنسان. وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبثين ولا سيما البول بتغيرات في جسده من خفقان قلبه وذهاب عقله، فيخشى على نفسه من ذلك. فيقال إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع مع ما بعدها، فإن هذه الأعذار تبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة، فالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع بين الصلاتين، وحينئذ إذا حصلت في وقت الصلاة الأولى فينوي الجمع ويؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، وأبى، رواه مسلم بهذا اللفظ، يعني أراد ألا يلحق الأمة الحرج في ترك الجمع بين الصلاتين، لأنهم إن تركوا الجمع لحقهم الحرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه لا حرج في الجمع بين الصلاتين، فأراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. الآكل للبصل والثوم والقراط هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ وهل يجوز له أن يأكل البصل أو لا؟ الجواب إن قصد بأكل البصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرام، أما إذا قصد بأكله التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام. المسافر في رمضان مثلا إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر وهي رخصة. أما إذا سافر من أجل ألا يصوم فيسافر ويقول أنا عندي رخصة ويفطر، حينئذ يقال له لا تفطر ولا يجوز أن تفطر. فكذلك الذي يأكل البصل قبل الصلاة حتى لا يذهب إلى المسجد فيقول عندي عذر، فهذا كما ترى لا يجوز، وهذا حرام لأنه يأكل البصل لأجل أن لا يصلي مع الجماعة، هذا حرام. أما إذا قصد بأكله البصل والثوم كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكراث، فقد ذكر النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا قصد بأكله التمتع به وأنه يشتهي فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. أما بالنسبة لحضور المسجد فلا يحضر لا لأنه معذور بل دفعا لأذيته، يعني لا يقال هو معذور بأكل البصل لأنه أكل باختياره، وإنما يقال لا تحضر لدفع أذيته عن الملائكة والمصلين لأنه يؤذي الملائكة وبني آدم، فلا يحضر لا لأنه معذور بل دفعا لأذيته. الأعذار التي ذكرها المؤلف أعذار تسوغ للإنسان أن يدع الجمعة والجماعة لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا أو ثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن لا يحضر دفعا لأذيته، وهنا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور الذي مر ذكر أعذاره كالمريض وكمن أصابه المطر والوحل إلى غير ذلك من تلك الأعذار، هذه الأعذار إذا تخلف الإنسان بسببها كتب له أجر الجماعة كاملا إن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، فيتخلف معذورا وله أجره كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه قطع بغير حول منه ولا حيلة، فهذا معذور. فحينئذ إن مرض أو سافر وكان له عمل من صلاة بليل أو من صيام أو من بر وسعي في الإصلاح بين الناس ثم أتاه ما يقطعه من المرض أو السفر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. أما أكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة، لأننا نقول له لا تحضر إلى المسجد دفعا للأذية، لأنه يتخلف حينئذ معذورا وإنما دفعا لأذيته، فإذا صلى في بيته لا يأخذ ثواب الجماعة كما يأخذها المعذور. ففرق بين هذا وهذا، فرق كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. دين يحرص على النظافة باطنا وظاهرا ودين الله، ولا تجد ذلك إطلاقا إلا عندنا في ديننا في دين الإسلام العظيم، لأن عند غيرنا نجاسة وقذارة، عندنا النظافة والطهارة، عندنا الاستحداث في العانة، وكذلك عندنا نتف شعر الإبطين، وعندنا تقليم الأظافر. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأربعين، لا أنه في كل أربعين ولكن في نهاية الأربعين، لا يجوز أن يبقى شيء من ذلك بعد الأربعين، ومن السنة أن يفعل ذلك في كل أسبوع في يوم الجمعة، في اغتسال في يوم الجمعة، ووجوب ذلك على المحتلم، يعني الذي بلغ فإنه يجب عليه أن يغتسل شهود الجمعة، يغتسل ويتطيب، وعند الجماعات والاجتماعات العامة يتطيب ويلبس أحسن ما عنده ويخرج بتؤدة ووقار، حتى إذا ما دخل المسجد يراعي شعور الناس ومشاعر الخلق وأحاسيسهم، لا يأتي برائحة كريهة كالثوم والبصل والكرات برائحة ذلك، وإنما يأتي متطيبا ويجلس حيث انتهى به المجلس لا يتخطى الرقاب ويؤذي الخلق. دين المشاعر والأحاسيس، الحمد لله على نعمة الإسلام. عند غيرنا لا يجب غسل لجماع، لا يغتسلون كالحمير، يغتسل الحمير. عندنا يجب الغسل عند الجماع، بعد الجماع لا بد من الغسل. الوضوء لكل صلاة، عند الآخرين لا يمس الماء بشرة، ولماذا يمسها؟ حتى عند قضاء الحاجة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في بعض وجوه التفسير أنهم الذين يتبعون الماء لاستجمار فيستنجون بعد استجمارهم، فيذهبون ما هنالك من محل الأذى ثم يستعملون الماء. نظافة وطهر، هذه نظافة وهذه طهارة لا تجدها إلا عندنا نحن المسلمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. لو ذهبت تستقصي هذه الأمور فهذا أمر شرحه يطول. فالحمد لله على نعمة الإسلام. فكذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في سبب الورود الحديث أنهم لما نزلوا بعد سفر طويل على تلك البقلة أكلوا منها أكلا ذريعا، ثم دخلوا المسجد للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح. قال: ما هذا؟ من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، في رواية: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا دين، يعني هذا مأمور به من قبل نبي صلى الله عليه وسلم الذي تجب عليك طاعته في هذه الأمور. نعم، في هذه الأمور وفيما هو أدق منها أيضا. عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصافح رجلا كان يدع يده في يده حتى يكون الرجل هو الذي يقبض يده ولا يعجله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخذ حظه من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحد النظر إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن إذا جاء أمر الله لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد وعند غيره إسناد صحيح أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يقذف بعضهم إلى بعض يتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا الرجال. وفي رواية: انقلبت حماليق أعينهم كأنهم مجانين إذا جاءت الحقائق. وأما في حال الانبساط وفي حال الصف يتبادحون بالبطيخ بالمحبة والود بهذا التوازن في النفس. هذا دين الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا كان فيه بخر، أي رائحة منتنة في الفم أو في الأنف تؤذي المصلين، فإنه لا يحضر دفعا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، وأما هذا فليس باختيار. قد تقول: إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف بغير اختياره فهو معذور. وقد تقول: إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأتب بتخلفه، كما أن الحائضة تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تركها للصلاة نقصا في دينه، ولو كان يكتب لها أجر الصلاة ما كانت نقصا. من شرب دخانا وفيه رائحة مزعجة تؤذي الناس فإنه لا يحل له أن يؤذيهم، وهذا لعله يكون فيه فائدة له. وهي أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة فإن ذلك قد يكون سببا لإقلاعه عن التدخين ولتوبته منه، وهذه مصلحة شرعية من فيه جروح منتنة، هذا كان قديما وما زال في بعض الأماكن لعدم وجود الرعايات الطبية، فهذا له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، ولكن لا يقال إنه عذر كعذر المريض وشبهه إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفا من ازدياد ألم الجرح، لأن الروائح أحيانا تؤثر على بعض الجروح وتزيدها وجعا، فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم المريض. خلاصة هذا الفصل أن الأعذار تسقط وجوب الجماعة والجمعة، ومن كان من عادته أن يصلي الجمعة والجماعة ولكن طرأت له هذه الأعذار فإنه يكتب له الأجر كاملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وبعد، فذلك باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة، وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتخريج وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها ليلة الأحد العاشر من شهر رجب الأصب لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 13 من شهر يوليو لسنة 28 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وآخرها ليلة الأحد 24 من شهر الله الحرام رجب الأصب لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 27 من شهر يوليو لسنة 28 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.